التي هي إما أن تكون محبة طبيعة طبع الله عليها خلقه، مثل محبة الجائع للطعام، أو محبة حنو ورحمة كمحبة الولد الصغير، أو محبة إلفة ومصاحبة وما أشبه ذلك من الله. هذه لا تدخل في هذا، لأن هذه لا ضير على الناس فيها كونهم يحبون هذه الأمور التي تكون بها حياتهم. ولكن محبة التأله والعبادة هذه التي تكون خاصة لله جل وعلا، ولا يجوز أن يشرك أحد فيها مع الله جل وعلا، فإن الشرك هو شرك المحبة. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن أهل النار وهم فيها يعودون على أنفسهم باللوم ويقولون وهم في طبقات النار يخاطبون من أحبوه حب تأله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما سواهم برب العالمين بالخلق والإيجاد والتصرف، كلا، ولكن سووهم بالتأله بالمحبة، سواهم برب العالمين. فيجب أن تكون هذه المحبة خالصة لله جل وعلا، حب العبادة، حب التأله، فيحبه من كل قلبه. ولا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله، أما الأمور الأخرى فهي تحب للصفات التي يتصف بها، أو لأنها أسباب أو ما أشبه ذلك. والمقصود يعني بهذا قول المؤلف: ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني قول المؤلف يقول قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مع الله، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون هذه الأنداد كما يحبون الله، سووا بين الأنداد وبين رب العالمين بالمحبة التي هي محبة الذل والخوف والعبادة والتأله. أما المحبة التي لا بد للحياة فيها مثل ما سبق تسمى محبة مشتركة يشترك الناس فيها ولا ضير على أحد بها، وإنما الحب الذي يجب أن يكون الإنسان مكملا له قائما به محبة الرب جل وعلا، يحب لذاته، يحب لأنه يعبد وحده، يعبد بالحب والإنابة والذل، وكذلك الرجاء أنه ينعم على الإنسان، فهو المنعم أولا وآخرا ودائما جل وعلا. أما الحديث التي ذكرها: حب الله من كل قلوبكم، يعني بهذا يعني كملوا الحب، حبه الذي هو حب الذل. وكذلك الحديث الآخر يقول: أحبوه لما يغدوكم به من النعم، يعني أن هذا سبب كونه ينعم عليك، تحبه لأجل ذلك، تتسبب لأنه سبب لوجودك، وكذلك سبب للنعم التي تحصل لك عاجلا وآجلا. فالمشرك هو الذي قسم هذا الحب بين رب العالمين وبين معبوده الذي يتجه إليه من هذه الأمور من مظاهر الدنيا. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن المحبة على قسمين: مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع. اشتركة صلى الله عليه. واعلم أن المحبة على قسمين مشتركة وخاصة، فالمشتركة ثلاثة أنواع: أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا كمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. القسم الثاني المحبة الخاصة، يعني هذه محبة المؤمنين غير هذه، كونه يحب المؤمنين لأنهم مؤمنون، هذه محبة تابعة لمحبة الله، فهي محبة في الله ولله جل وعلا. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أكثر من محبة الإنسان لنفسه، لأنه سبب لإنقاذك من العذاب الدنيا والآخرة، ولأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه، فهي محبة لله وتابعة لمحبة الله تكملها، وليست محبة مع الله. أما محبة الله فهي خاصة به، وهي محبة الذل كما سبق، محبة التعبد والتأله الذي يكون في القلب ويكون باعثا على العمل. هذا التأله وهذا الحب هو الذي يبعث الإنسان على العمل، على الصلاة والصوم والصلاة وغيرها، لأنه يحب الله من كل قلبه، بل يحبه تعبدا يعبده بالحب الذي هو أصل العمل، فأصل العمل كله ينبعث من القلب. نعم. قال: القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى حب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه العبودية يعني كونه عبد لهذا الشيء، وأصل التعبد الذل، ولهذا يقال طريق معبد، إذا كان واضحا يذل ليس فيه صعوبة في المسير عليه. فالتعبد الذي هو يعني في اللغة هو هذا أصله، ولهذا جعله الله له وقال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فتقديم المعمول على العامل يقتضي الحصر، أنه محصور في المذكور ولا يجوز أن يتعداه، لهذا قال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت وإياك نستعين. وكذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا يعني اجعلوا العبادة له، وهي أصلها المحبة التي هي يعني تقتضي الذل والخضوع والطاعة، الائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه. نعم. قال: فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا كما حققه ابن القيم، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى كما واضح في النصوص في نصوص الكتاب والسنة واضحة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله يعني أن يكون هو المعبود وحده، والعبادة تكون بالمحبة، محبة الذل والخضوع، لا تكون إلا بهذا. إنسان مثلا يصلي أو يصوم بدون يكون باعثا في قلبه على إما رجاء أو خوف، خوف وذل وخضوع، ما يكون عابد، يكون يعني إما رياضة ولا ما أشبه ذلك. فلا بد من الحب أولا في العبادات كلها، الحب الذي هو حب الذل والخضوع مع الرجاء والتعلق بالله جل وعلا وحده. نعم. قال: وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظرا، يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. انتهى كلامه. وقوله يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو مساواتهم برب العالمين، وهو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما مساواتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور، فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر. قاله المصنف يعني أن الآية فيها تقديران، يقول يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني التقدير الأول كما ذكر أن المشركين يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، وهذا الذي يقول أنه تناقض، لأنه هذا لا يكون، لأن محبة المؤمنين لربهم جل وعلا كاملة تامة، والحب جعلوه كله له، حب الذل والخضوع والعبادة كله لله، ليس لأحد فيه شيء، ومعلوم أن الكامل ليس كالناقص، ومن هنا قال إنه فيه تناقض. فتقدير الثاني يحبونهم كحب الله يعني أن المشركين يحبون أندادهم كحبهم لله، يعني صار الحب مقسوم بين ربهم وبين أندادهم، والمؤمنون أخلصوا حبهم لله خالصا ليس فيه اشتراك، فالخالص هو الكامل، فلا يكون كمحبة المشركين لله ولا كمحبة المشركين لأندادهم. نعم. قال: وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي غاية توحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة، ولأجلها فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأله، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. يعني يقصد بذلك التفرقة بين معنى الإله ومعنى الرب في اللغة وكذلك في الشرع. أما في اللغة فمعنى الرب المالك المتصرف الذي يملك الشيء، ويقال رب الكتاب يعني صاحبه، رب البيت، رب الدابة، وإن كان هذه الربوبية لا تضاف إلى عاقل، يعني ما تقول رب الرجل أو رب الغلام أو رب، يعني هذا لا يجوز لأنه جاء النهي عنه، لأن الرب في مثل هذا في العاقل يجب أن يكون الذي رباه بالنعم وبإيجاده، وأنه يكون عبدا لله متعبدا لله. أما معنى الإله فهو الذي تأله القلوب وتحبه حب الذل والخوف والرجاء، وهذا الحب ينكره المتكلمون لأنهم في الواقع أخذوا دينهم عن آرائهم وكبرائهم، وليس عن كتاب الله ولا عن رسوله ولا عن حتى اللغة العربية التي تدل بالتفرقة بين هذا وهذا. فقالوا إن الله والرب ومعناه المالك الذي يملك والذي يتصرف والذي يوجد وما أشبه ذلك، ولهذا فرق الله جل وعلا بين هذا وهذا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصل الضلال الذي وقع فيه كثير من الناس من عدم التفرقة بين الإله وكذلك بين المالك الرب الذي، وكذلك معنى العبادة، فظنوا أن العبادة هي الصوم والصلاة وما أشبه ذلك فقط، وغفلوا عن كونها أصلها في القلب، أصلها الذل والخوف والرجاء، ولهذا يذلون لأصنامهم سواء كانت الأصنام أموات أو أحياء أو غيرها، ويخافون منها حتى إنهم يخوفون عباد الله أن تنالهم هذه الأصنام وغيرها بأذى، كما قال المشركون لنبيهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني لما أمرهم أن يتركوا الشرك قالوا إن الآلهة التي نعبدها قد ذهبت بعقلك أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا قالته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرك الأكبر الذي إذا وقع من الإنسان ومات عليه يكون خالدا في النار ويعترف، وهو العدل الذي يقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له عدلاء ونظراء في الحب والذل والاتجاه وتقديم العبادة من نذر أو غيره. ولهذا العبادة متنوعة كثيرة وكلها أنواعها يجب أن تكون خالصة لله، كل الله وحده لا يكون لمخلوق شيء منها. نعم. قال رحمه الله: إله بمعنى مألوه أي محبوب معبود، وأصله من التأله، وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب. فالمحبة حقيقة العبودية. ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة، فكيف بمن أحب الأنداد حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده؟ فالله المستعان. يعني يقصد الذين مثلا يقولون إن جربنا الأمور، إن إذا دعونا الله ما استجاب لنا، وإذا دعونا عبد القادر ولا أحمد البدوي ولا فلان وفلان نرى الإجابة بسرعة تأتي. فهذا يكون عبدوا غير الله أكثر من عبادتهم لله جل وعلا. وهذه من البلاء والتي يبتلى بها المشرك، حتى يشرب قلبه عبادة غير الله فلا ينصرف، فينصرف عن ذلك. ومن أراد الله إضلاله فلا حيلة فيه، ولو أتيته بكل آية يتمسك بشركه وكفره. ولهذا تجدهم يقاتلون عن الشرك، يدافعون عن أصنامهم أشد المدافعة، يبذلون أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، في سبيل الشيطان. فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فخلاف الذي عبد الله وحده جل وعلا، فإن حبه كله لله، ويعلم أن كل مخلوق مهما كان فلا يملك لنفسه ولا لغيره من دون الله شيئا، الأمر كله بيد الله جل وعلا، فهذا كله تبع للمحبة. نعم. قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلا للفائدة، وإن لم يذكرها المصنف. وفيها قولان: أحدهما وهو الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي بقسط منها، التي يحبونها من دون الله. قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله، وفي الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط للأعمال. قال رحمه الله: قال المصنف: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قال الشارح: هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه أو أحد هذه الأشياء على الله ورسوله وجهاد في سبيله، وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر، كما قاله شيخ الإسلام: فقيل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي حصلتموها، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها، وفوات وقت نفاقها عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله، وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين. يعني هذه عبارة عن الدنيا كلها، هذه الأمور الثمانية عبارة عن الأمور الدنيا كلها التي تكون للإنسان أو يكون بعضها له. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني أنها تجارة عندكم غالية وتترقبون زيادة سعرها، فإذا كانت هذه أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من كان بهذه الصفة فهو فاسق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله وطاعة رسوله. فالمقصود يعني أن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك حب دينه والمدافعة عنه يجب أن تكون مقدمة على هذه الأمور، على الدنيا كلها ومن فيها، وإلا لا يكون الإنسان قد جاء بكمال التوحيد. فقد يقال مثلا إذن من كانت هذه الأمور حب إليه لا يكون موحدا؟ يقول لا، قد يكون التوحيد الخالص ليس موحدا ولكنه ناقص التوحيد، ولكن هل يكون كافرا خارجا عن الدين الإسلامي؟ يقول لا، لا يكون كافرا ولكنه من أهل الوعيد، متوعد بأن الله يعذبه سواء في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، خلاف الذي يكون حبه لله جل وعلا قاض على كل شيء وهو المقدم لكل شيء وهو خالص لله وحده، لا يكون حب الشيء التبقى. ولكن قد يقول مثلا هل هذه الأمور مثل الأموال والمساكن والأقارب من الولد والوالد وما أشبه ذلك يكون حبها حب تأله؟ يقول لا يلزم يكون هذا، ولكن إذا قدمت على محبة الله جل وعلا تكون صادة عن ذلك، لأن الإنسان قد مثل يحب المال أو غير المال أو غير ذلك حبا يقدمه على محبة الله، كالذي مثلا يمنع إخراج الزكاة من ماله. لماذا؟ لأنه يحب المال، فصار حب المال مقدما على أمر الله حينما أمر بإخراج الزكاة، وهكذا يقال في الأمور الأخرى. فيجب الإنسان أنه يتفطن لهذه الأمور ويخلص حبه لله جل وعلا ويجعله مقدما على كل شيء، فإذا عرض أمر لله وأمر لغيره يكون أمر الله هو المقدم. نعم. قال رحمه الله: ومساكن ترضونها أي لحسنها وطيبها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله، وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين، فهذا تشديد ووعيد عظيم، ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه وخلص لله سره وإعلانه. وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثمانية كلها، فكيف بمن آثر بعضها على الله ورسوله وجهاد في سبيله. لكن قوله في الكلام السابق قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الآية خطب بها المؤمنين المسلمين، يعني يقصد بذلك أن هذا الخطاب لأهل الإسلام، ومقتضى هذا أن من كانت هذه الأمور مقدمة عنده على محبة الله جل وعلا أنه لا يكون كافرا، لأن الخطاب فيها للمؤمنين، هذا مقصوده. نعم. قال فإن قلت أنه يكون من أهل الوعيد، من الذين توعدوا بالعذاب، العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، فيجب الإنسان أن يبحث ويخلص كل ما يستطيع بفكاك نفسه، يعني من سلامته من العذاب، ولا يسلم من العذاب إلا إذا أخلص العبادة لله. إذا أخلص العبادة لله فهذا هو المنجي من العذاب في الدنيا والآخرة. نعم. قال فإن قلت قد قال شيخ الإسلام إن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة، قيل مراده أن كثيرا من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله، أي في إيثار ذلك على فعل أمر الله وأمر رسوله الذي ينشأ عن المحبة، لا في الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله، فإن من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو مشرك، فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عباد القبور. ليس معنى هذا أن المسلمين أنهم يكونون مشركين في هذا، وإنما معناه أنهم من أهل الوعيد، أن الله توعدهم في قوله فانتظروا. انتظروا إيش؟ انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والهداية الكاملة هي التي بها السلامة من العذاب، يعني في الدنيا والآخرة، وإذا لم تحصل الهداية للإنسان فإنه معرض لعذاب الله. إذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، والفاسق الذي لم يطع. وعلى كل، الآية من آيات الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به من هو مسلم، كقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقال الذي يأكل مال اليتامى في النار وأنه كافر؟ لا، ما يقال هذا، ولكن يقال هذا وعيد شديد قد يقع الإنسان فيه إن لم يتب، وكذلك آكل الربا، وكذلك غيره من المخالفات التي توعد الله عليها، هذا مثلها. نعم. قال فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله، وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة بخلاف الخلة، فإنها لا تقبل الشركة أصلا. الشركة ولا الشركة؟ قال فإنها لا تقبل الشركة أصلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، حديث صحيح. واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها، فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، إذ لو كان صادقا لكان متبعا له. قال مبارك بن فضالة عن الحسن قال: كان ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله تعالى أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد وقع لكثير من المدعين نوع بساط في دعوى المحبة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء ويطلب كله جهل، يعني جهل وتساهل بأمر الله جل وعلا، الذي يقول إن إذا أحبني أنا أمنع من أحبني أدخل النار وكذا، أو يقول أنا لا أعبد الله لأجل الجنة أو الخوف من النار، أنا أعبده لكذا، هذا كله ضلال. فالله جل وعلا يعني قل أن يذكر في القرآن جل وعلا مقطع من إلا ويذكر التخويف من النار والرغبة في الجنة، حتى يحمل ذلك العباد، يحملهم على العبادة، لأن الرجاء والخوف هو ركني العبادة، والإنسان ضعيف. لهذا كان أحدهم يقول أنا لا أعبد الله خوفا من النار ولا محبة في الجنة، فابتلي بحبس البول، حبس بوله، وصار يمشي على الذين يعلمهم الأطفال وغيرهم، يقول اسألوا لشيخكم الكذاب، يعني لما مسه العذاب بين أنه كاذب، أنه في دعواه أنه كذب، ما يستطيع الإنسان يصبر على العذاب، ضعيف. هذا عذاب يسير بالنسبة لعذاب النار، نسأل الله السلام. فقصده بهذا أن بعض الناس يخطئ ويقول أنا أعبد الله لذاته فقط. إذن قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني هذا ما له نظر، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة جدا. فالإنسان يجب أن يعبد لخلاص نفسه، ولأنه خلق لعبادة الله، فهو عبد لله خلقه يتعبد بالطاعة أو ترك المخالفة، بل كلاهما بهذا وهذا. نعم. قال ويطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة التي هي محض العبودية، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض، وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيصر عليها، أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف، وكقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه، فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه منه بريء، ونحو صار شريكا لله جل وعلا، هو الذي ينجي الناس من النار ويمنعهم دخولها. هذا مثل ما يقول ضعف دين وضعف عقل، ليس عنده عقل أصلا في هذا، الإنسان قد يقضى عليه. لهذا يقول أحدهم استزد من المعاصي ما شئت إذا كان القدوم على كريمي، يعني أكثر من فعل المعاصي، القدوم على كريم، هذا غرور الشيطان، نسأل الله العافية. الشيطان حريص على أغواء الإنسان، وقد يزين له، وقد مثلا يتعلقون بشيء من الأمور المشتبهة، مثل قولهم الذين يقول إذا مثلا وصل إلى درجة معينة في العبادة والاجتهاد سقط عنه التكليف، ويستدل بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويكون اليقين هو العلم، العلم اليقيني، واليقين هنا في الآية المقصود به الموت، اعبد ربك حتى يأتيك الموت، أو بل ولكن قد مثلا الإنسان يحرف الآية لأجل أن توافق ما يهواه ويريده مغرورا من الشيطان اغترارا، نسأل الله العافية. نعم. قال: ونحو ذلك من الدعاوى، مع أن كثيرا من هذا ونحوه لا يصدر إلا من كافر والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات المجنون حتى الكافر ما يقول مثل هذا الكلام، يقول ما أدعى أحد يدخل النار أحميهم عن النار، هل عندك مقدرة عندك شيء تحمي نفسك عن النار؟ ما تستطيع تحمي نفسك أنت. نعم. قال: وما هكذا كان سادات المحبين الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون، فكن على حذر من ذلك، فإن كثيرا من جهال المتصوفة وقع فيه، وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين، وهو إما كذب عليهم وإما خطأ منهم، فإن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. يعني هذا نفي للإيمان، لا يؤمن، فهل الإيمان المنفي يعني الإيمان كله أو المنفي كماله، كماله الواجب؟ لأن الإنسان لو اختبر نفسه واختبر كثير من الناس يجد أن محبته لنفسه أو لأقاربه أعظم من محبته لرسول الله، هل يكون هذا منتف عنه الإيمان؟ هذا مثل ما سبق في الآية، نقول هذا المنفي هو كمال الإيمان الواجب الذي إذا تركه الإنسان يعذب، يعذب عليه إن لم يتب، فهذا هو الذي يتفق مع النصوص التي جاءت في مثل هذا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من أهلي من والده وولده والناس أجمعين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة. الذي يحصل إيش؟ لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب. نعم. يعني كمال الإيمان الواجب، يحصل له كمال الإيمان الواجب، ما هو مطلق الإيمان، لأن الإيمان يأتي مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق، الإيمان المطلق الكامل، أما مطلق الإيمان يكون عنده إيمان ولكنه عنده معاصي قد يستوجب بها عذاب الله، فهذا المقصود الذي أنه عنده إيمان ولكنه ليس كاملا فقد يتعرض للعذاب إن لم يكن قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على المحبة الأخرى، فكيف محبة الله؟ محبة الله أعظم، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله وفي الله، أما محبة الله فهي محبة ذل وعبادة وخضوع كما سبق، وكلاهما قد يكون كاملا وكان يكون ناقصا. نعم. قال: لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا، فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. يقصد بهذا أن بعض شراح الحديث يقولون قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون كذا، أن هذا نفي للإيمان المستحب وليس نفي الإيمان الواجب. يقول إن هذا خطأ، لأنه ما عهد من في خطاب الشارع، يعني خطاب الله وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ينفي الواجب لانتفاء المستحب فيه، مثل الصلاة ومثل الصوم والزكاة، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في هذا أصلا، والتقصير معناه ترك الشيء المستحب. أما الشيء الواجب فإن الإنسان يأثم بتركه، فهو المنفي إما إذا قال المستحب النفي الكمال الواجب الذي يجب أن يأتي به، فهذا يكون حق صحيح. ما إذا كان نفي المستحب فقط الذي إذا تركه ما يعذب فهذا غير صحيح، مثل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أن يقال قراءة الفاتحة الكتاب مستحب فقط وإذا ترك الإنسان صلاته صحيحة، ليس صحيح. وكذلك غيره من كل نفي يأتي ينفى به شيء واجب، فهذا أقل ما يقال فيه أن قراءة الفاتحة أنها واجبة، أنها يجب أن تقرأ في الصلاة، وإن كانت هذه يعني فيها التفصيل المعروف عند العلماء قراءة الفاتحة إذا كانت إذا كان إنسان منفرد أو كان إماما فيتعين عليه أن يقرأ الفاتحة، أما إذا كان مأموما والإمام يجهر بالصلاة فإنه يستمع، لأن الجهر لك والمستمع مثل القارئ، ولهذا إذا فرغ منها يؤمنون أنهم يستمعون، فالمستمع مثل القارئ. أما إذا كان لا يجهر إنه يقرأها، أو كان يسكت يقرأها في سكتاته، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض العلماء يقول أجمع الصحابة على أن الآية نزلت في الصلاة، لأن الإنسان مثلا يمر بإنسان يقرأ أو يجب عليه أن يستمع، ما يجب عليه، الواجب هذا في الصلاة، والاستماع والإنصات ينافي القراءة. وهذه المسألة مسألة يعني معروفة كبيرة عند ألفت مع المؤلفات وغير ذلك. نعم. قال وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام. وأكثر الناس يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر، فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له، وإلا فالمدعي كاذب، فإن القرآن يبين أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحسبها، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا، فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة. لكن كل مسلم لا بد أن يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا. وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص. قصده بالإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، كل الإيمان، فهذا يقول أنه لخاصة المؤمنين، ولا كثيرا من المؤمنين يكون مقصرا في هذا الجانب ولا يكون بذلك خارجا عن الإيمان، بل هو مؤمن من المؤمنين الذين يدخلون تحت وعد الله جل وعلا لهم بالجنة. وأكثر المسلمين عوام الناس، والذين ليس عندهم الاجتهاد وليس عندهم العلم وليس، وهم أكثر أهل الجنة، لأن الخواص قليلون. وقد وعد الله جل وعلا المؤمنين أن يملأ الجنة منهم، فهم على كل حال لا يخلون من الذنوب، ولا أحد يخلو منها، ولكن الذنوب تسقط عن الناس بأمور كثيرة، إما بالتوبة وإما بأعمال تقع له من مصائب وما أشبه ذلك، وإما مرض وما ينتكون مكفرة، أو بأمور تحدث من غيره، من دعوة المؤمنين بعضهم لبعض، مثل الصلاة على الجنازة، إن هذه شفاعة قد تقبل ويعفى عنه وغير ذلك. وقد يعذب في القبر، وقد يعذب في المبعث، قد يعذب ما يكفي في هذا فيعذب في النار ثم يخرج. ولكن إذا مات وهو مسلم مهما كان عنده من الذنوب فمآله إلى الجنة، بخلاف الذي يموت كافرا فإن الجنة عليه حرام. نعم. قال شيخ الإسلام يعني الأحاديث التي جاءت متواترة عن رسول الله بكثرة كثيرة جدا، فيها أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار، وأن الشفاعة لهم وش فعل. والرسول ذكر في حديث واحد 4 شفاعات له، أنه يشفع في الناس ثم يحد له حد ويقال أخرج هؤلاء من النار، ثم يعود ويقال أخرج هؤلاء من النار ويخرجهم من النار. فالذي أوقعهم فيها هي الذنوب، ذنوبهم وتقصيرهم بفعل الواجب وفعل المحرم وغيرها. المؤمنون أنفسهم بعضهم يشفع لبعض، إنه ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من الصراط، قد وقع في النار إخوان لهم كثير، يقول: إن ما أنتم بأشد لمناشدة من أحدكم يتبين له الحق من المؤمنين لله جل وعلا، يقول: يا ربنا إخواننا يصلون معنا يزكون ويعملون كذا، فيقول: اذهبوا وأخرجوا من عرفتم منهم، فيخرجون من النار من عرفوه ويعرفونهم بأن كما جاء في الحديث أن النار لا تأكل مواضع السجود، وهذا من عجائب الله جل وعلا وآياته. يدخل الإنسان يوقف النار ولا تأكل جبهته وراحتيه وركبتيه وأطراف قدميه، لأنه يسجد لله على هذه، فحرمت هذه على النار، فيعرفونهم بذلك فيخرجونهم. وكذلك الأطفال يشفعون، يشفعون لآبائهم وغيرهم، وكل هذا يعني يدل على أن الناس يعني أن الإنسان ما يخلو من الذنوب. والذنوب معروف أنها تنقسم إلى قسمين: ذنوب كبائر، والكبائر هي التي توعد عليها بعذاب، إما عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. والكبائر قد تكون في القلوب وقد تكون في الجوارح وغير ذلك، فهي كثيرة. ولهذا العلماء يعني عند العد والإحصاء يقال إنها كثيرة. قول ابن عباس هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، كما قيل لنا كبائر 7، ولكن 7 قصت بذلك. فأما الصغائر فهي كذلك كثيرة، ولكن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر بشرط أنه لا يكون مصرا عليها. فإن كان مصر فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. فالمقصود يعني أنهم أن المسلم لا يخلو من ذنب. فالذنوب إما أن يغفرها الله جل وعلا إذا كانت دون الشرك بدون عذاب، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق جميع الذنوب ما عدا الشرك بمشيئته، ومعنى هذا أنه إذا شاء غفر بدون تعذيب، وإن شاء أخذ عذب، ثم بعد العذاب يكون مآله إلى الجنة، بخلاف ما يقوله أهل الضلال من الخوارج ونحوهم الذين يكفرون الناس بالذنوب بالكبائر وما أشبه ذلك. فإن هذا باطل. النصوص بكتاب الله جل وعلا وكذلك في أحاديث الرسول تبطل هذا القول، فهو مجانب للحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وإلا صاروا مرتدين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى كلامه. يعني يقول إنه إذا كان مثلا كثير من الناس من المؤمنين المسلمين ضعفاء اليقين، ولو شككوا في المثل في الآخرة أو في وعد الله أو في الله لدخلهم الشك وشكوا، ومن شك في ذلك يكون خارجا من الدين، يعني لأن الشك كفر، مثل ما ذكر الله جل وعلا عن صاحب الجنة صاحب الجنتين يقول الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا شك، والشك كفر في ذلك. فإذا بقوا ستر الله عليهم على ضعفهم على ما عندهم الضعف وماتوا على ذلك فهم يدخلون الجنة. أما إذا حصل لهم امتحان بالتشكيك وقد يخرجون من الدين الإسلامي ويكون مرتدين إما منافق أو غير ذلك. نعم. قوله أحب هو بالنصب خبر أكون، وقوله والناس أجمعين أحب يعني في الآية يقصد أحب إليكم من الله ورسوله، اسمه خبر كان قل إن كان آباؤكم إلى آخره. قوله والناس أجمعين هو من عطف العام على الخاص وهو كثير. وفي الحديث من الفوائد إذا كان هذا شأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فما ظنوا بمحبة الله. وفيه أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل، وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر فدل على ذلك. يعني يقصد بهذا أن بعض الناس يقول إن الإيمان هو التصديق، والتصديق يكون عمل القلب فقط، فيقول هذا الآية تدل على خلاف هذا أن العمل أيضا يكون من الإيمان، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان وكذلك الصوم والحج وغير ذلك وجميع الأعمال. وقد قال الله جل وعلا ما كان الله ليضيع إيمانكم، يقصد بهذا الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. نعم. وفيه أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. وفيه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على ما ذكرهما المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى